فمعنى أمس بأن الوسائل لها حق الغايات فإن كانت روتينية ماذا اختلفت أنواعها تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام وإن كانت تؤدي إلى ما يراه الله فهي مباح فهذه الوسائل اليوم من العدل المبتكرة سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال فكل هذه الوسائل لا حكم الغاية فإذا كانت هذه الوسائل تتخذ للتحديد المثل الجماعي فقد علمنا أن هذا ينافي الإسلام وإن كانت تتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لضرب خاص في زوج اثنين فإن الله إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل مضرة للمرأة كما يشاء عن بعض الحبوب فحين ذلك يتلعب هذا النوع بذاته لضرره عليه الصلاة والسلام ما هي حسب الرجل؟ وجود أحاديث تفضل عن شجاع كثير من الإسلام النصوص التي لم يجري عليها العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.